الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن مثله. ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟ فالضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو. لا، هو حياته زائلة. لا، مش محكوم زائلة، هذا انتهى الجواب عنه. لا، هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات واردة، يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه. هذه مات انتهى. اي طبعا. اي نعم. اذا انتهى وموافق على ان يعطى قلبه لاخر سيموت اذا لم يعطى قلبه. نعم. فالسؤال هو مقارنه الان بين النهي عن المثلى وامكانيه استفاده هذا الانسان الذي اضطرر من الموت خلاص قلبه، بينما في شخص اخر تبرع بقلبه واصبح ميتا ويمكن ان يعطى قلبه للاخر. تصحيح. إذا سمحت يا أخي تصحيح حول هذا السؤال. تفضل يا سيدي. ما بصير يتوقف القلب ما بصير لا ينقذ القلب إلا هو ينبض. لا من هذا يا أخي، لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا والقلب لا زال ينبض. ما بصير. الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب لا يزال ينبض. لا بسموه موت الدماغ شيخ. الموت إذا مات الدماغ أو الماء المدبدبات على الأجهزة هل يترى ميت وقلبه ينبض؟ ما أدري والله. لا أدري. نعم. يحكمون على الإنسان. هذا طبعا هذه صار فيها هنا ندوة في عمان وكانت ندوة عالمية اشترك فيها مجموعة كبيرة من الكتاب المختصين وخرجوا بالفعل يعني الأطباء بأنه إذا مات الدماغ سموه تهتك الدماغ. تهتك الدماغ هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا، فبحيث إذا طبعا هم في هذه الحالة الإنسان يظل قلبه ينبض ما دام في أجهزة مسلطة على هذا القلب تعينه على النبض وضخ الدم الى شرايين الجسم او عضلات الجسم الاخرى، لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العاده تعمل. ولذلك يحكم عليه بالموت فعلا عندما يقال بانه دماغه متهكك، بحيث لو رفع جهاز الاجهزه عن القلب لوقف القلب عن الحركة فيه وسكن وانتهى وتحقق موته نهائيا. فالحياة بتكون مرتبطة بهذا الجهاز، فإذا رفع الجهاز توقف قلبه عن الضخ تماما. هذا ما يسمى بتهتك الدماغ في الطب أو في علم الطب. هذا الذي يحكيه. نعم. هذا في فرق بين كلام وكلام الأستاذ. نعم. الذي تعنيه اللي يعني أن القلب يمكن أن يستمر بعد وفاة الدماغ بدون أجهزة. لا، بأجهزة. بأجهزة. وهو لوقت بسيط جدا. يعد. ولا يستمر بعد الدماغ يمكن يستمر بعد ثلاث ساعات. لا، ثلاث ساعات. استمراره ثلاثة إلى خمس ساعات بالجهاز. بالأجهزة. أنا لو يريد أن يبعد النظر عفوا كذا الحقيقة صار. حوار مع الدكتور أشرف كردي جانا لدكتور الدكتور تكلم في هذا الموضوع كلام مصر طويل، والدكتور أشرف يتبنى يعني هذه النظرية تبني قوي جدا، في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية لا زالت في معرض الأخذ والرد حتى في بلاد أوروبا يعني عند أكاديمية الطب، لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا ما رضيت اني اخذ رأيه تماما يعني حتى يأتي مجموعة من المختصين ايضا مثل الدكتور اسحاق مرقة والجماعة الذين لهم اختصاص وعندهم ايضا شكر الله عز وجل. فالحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور. لا مش فاهم النقطة اصلا، لانه